يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، لقد زنيت بامرأة متزوجة عقيم زوجها، وأنجبت منها ولدا وتبت إلى الله، وبقي ضميري يؤنبني، فهل أخبر زوجها وقد ضم إليه من ليس بابنه؟ لا تخبر زوجها، وعليك التوبة إلى الله، والولد الفراش، والعاهر له الحجر، لك الحجر أنت، وإذا تبت تاب الله عليك، ولا تخبر أحدا بذلك، وعليك بستر الله عز وجل.